خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل الإمام الشافعي عن الدليل على وجود الله فقال: ورقة التوت تأكلها دودة القز فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الشاة فتخرج لبنا، وتأكلها الغزالة فتخرج مسكا، فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى. مثل: توتة توتة فرغت الحدوتة. مثل: جرت العادة الشعبية أن يقال عند الانتهاء من رواية حكاية أو قصة قصيرة للأطفال، ولكنه يضرب عموما لكل موضوع يكثر الكلام فيه وحوله ثم ينتهي وكأن شيئا لم يكن. ويقال في أصل كلمة توتة إنها تمثيل لصوت آلة المزمار تبدأ وتنتهي بتوت. علم. شجرة التوت. شجرة التوت شجرة كبيرة، أغصانها كثيرة متناسقة، أوراقها كبيرة وكثيفة، ولها نوعان: التوت الأبيض والتوت الأسود. تزرع في جميع أنحاء العالم لأجل ثمارها وأوراقها الطازجة، كما تعتبر من أفضل نباتات الظل. عرفت فوائد التوت منذ القدم، وحديثا ثبت أنه مفيد في حالات فقر الدم والتهابات الحلق واللثة، وفي حالات الحميات والسعال والحصبة، كما اتضح أن لجذوره خواص مسهلة وطاردة للديدان. آخر الدراسات العلمية تؤكد على أن التوت مفيد لحالات ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، وتعمل على المحافظة على النشاط الشرياني وضغط الدم. استخدمت أوراق التوت منذ آلاف السنين لتغذية دودة القز، والجديد ما اكتشفه الخبراء عن إمكانية استخدامه كعلف للحيوانات به من المغذيات أكثر مما تحويه الأعلاف التقليدية. علم تشيكوف. أنطون تشيكوف أديب روسي يعتبر من أعظم كتاب المسرح، وواحدا من أهم رواد فن القصة القصيرة في العالم. ولد في عام 1860، تخرج في كلية الطب جامعة موسكو عام 1884، وكان أثناء دراسته قد بدأ يعمل بالكتابة ليعول نفسه وأسرته. كتب تشيكوف نحو 1000 قصة قصيرة، منها صلاة الموتى، الحرباء، شقاء، والمبارزة. في مجال الأدب المسرحي بدأ بكتابة مسرحيات الفصل الواحد، ثم كتب في عام 1887 مسرحية إيفانوف، والتي أتبعها بمسرحياته العظيمة، وأشهرها النورس، الخال فانيا، الشقيقات الثلاث، وبستان الكرز. تميزت كتاباته بالبساطة والوضوح وبالتصوير الواقعي الدقيق لحياة الإنسان العادي ومعاناته، ويعتبر أعظم كاتب صور الحياة الروسية كما كانت في عصره. في الرابع من يونيو عام 1904 توفي أنطون بافلوفيتش تشيكوف متأثرا بمرض السل، وهو في 44 من عمره. طرفة. يروى أن أديبا روسيا كتب قصة ترجمت من الروسية إلى لغات كثيرة، ولكنها لم تقرأ في وطنه الأصلي روسيا، فعلق على ذلك بقوله: إن قصتي قد ترجمت إلى عدة لغات، ولكنها لم تترجم بعد إلى الروسية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.